أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. صدق الله العظيم. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا وحلقة جديدة في برنامج لمسات بيانية. نرحب بحضرتكم ومع نرحب بضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم سيدي في حلقة جديدة ولمسات بيانية. مرحبا بك. بارك الله فيك وأحسن الله إليكم. نكمل رحلتنا مع سورة هود، متعلمين مما علمكم الله وواقفين على لمسات البيانية الموجودة فيها. وكنا توقفنا في اللقاء المنصرم عند قوله تبارك وتعالى: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. بداية يا سيدي في قوله تبارك وتعالى: إن أردت أن أنصح لكم، يعني الملاحظ هنا ماذا أفادت بعد نصحي وما ينفعكم نصحي؟ ماذا أفادت هذه الآية؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. قال سبحانه: ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم. إن أردت أن أنصح لكم، نعم، يعني إذا نصحتكم وأنا أريد لكم النصح، أريد، لأن أحيانا الواحد ينصح واحد ولا يريد أن نصح، وإنما لأمر ما قد ينصح، وأحيانا يحصل درءا للعتاب مثلا، مثلا صح، وأحيانا لا، هو يريد النصح. في الحالة هو يبالغ في النصح، إذا كان هو يريد النصح ويبالغ يكون يهتم بالنصح. يعني هو لو قال: ولا ينفعكم نصحي، وسكت، ما يعطي أنه يريد أو يبالغ أو يشدد على النصيحة؟ ليس بالضرورة. عجيب. لا، إن أردت أن أنصح لكم، نعم، يعني مع إرادتي والاهتمام بالنصح. الفرق بين واحد ينصح وهو حقي لا يريد، فأنا ما هكذا ذكر، يعني نصح، يحصل هذا الشيء في حياتنا، نعم، أنه واحد ينصح واحد هكذا، يعني من يعني إما درءا لكلام أو شيء من ذلك، يعني صحيح، نعم. لا ينفعكم نصح إذا نصحتكم وأنا أريد لكم النصح، يعني بهالحالة هو راح يبالغ في النصح وهكذا لإرادته إياه. صحيح، لإرادته، نعم. مع هذا لاحظ، هو قال مع هذا الاهتمام ومع هذه الشدة: لا ينفعكم النصح إن كان الله يريد أن يغويكم. لاحظ عجيب المسألة، إيش يعني هو الأمر؟ هذا الاهتمام الكبير منا في النصح، من أي واحد يعني مهما كان، إرادة الله، إذا أراد الله أن يغويه فلا ينفع النصح. إرادته يعني مو إن كان الله أغواكم، يريد فقط الإرادة ولا ينفع. يعني هنا إرادته النصح لهم، وإرادة الله إن أراد. لا هو أن لا هو النصح يفعل، والإرادة ولا ينفعكم نصحي، هو أن ينصح، هو لا ينفع، لا ينفعكم نصحي إن كان الله يريد أن يغويكم. فقط إرادة الله. الإرادة فقط تمنع من النصح، وإن كنت مهتما مريدا لذلك أبالغ في النصح، هو لم يجعل هذا بمقابل إغواء الله، لم يجعل بمقابل الإغواء. لا، ربما علق النصح وإرادته النصح على إرادة الله سبحانه وتعالى. إن أراد فقط الإرادة، لا يتم هذا، خلاص ما ينفع، فقط الإرادة فقط. هذا شيء مخيف يا دكتور. طبعا يعني هو يعني الآن ده يبين أنه يعني هذا أمر عظيم بالنسبة، يعرفون يعني ربنا سبحانه وتعالى ما هي قدرته، نعم. فمجرد إرادة الله الإغواء، لم يقل إن كان الله أغواكم، لا ينفع النصح، النصح لا ينفع مع إرادتي بالنصح إياها والاهتمام بذلك وشدة رغبة والحرص عليه مهما أفعل، لا ينفع إن كانت الإرادة فقط. لا إله إلا الله، لا يريد فقط، إن كان لا يريد إن كان الله يريد أن يغويكم خلاص بعد كل هذا الكلام. لأن هو لم يجعل هذا بفعل بمقابل فعل. قد يتساءل سائل هل يريد الله سبحانه وتعالى غوية العباد؟ وده كلهم إن كان هذا الآن مكتوبهم في الأجل في الأزل يعني يبين قدرة الله سبحانه ولو شاء لهداكم أجمعين يعني قدرة وإرادة ماذا تريد يفعل. نعم. فمجرد إرادة تمنع. صحيح. لكن هو لا يريد هذا الأمر. هو يريد يريد الخير يريد الخير تعالى يريد يعبدوا يريد كذا. نعم. لكن يعني حتى يعلمهم قدرة ربنا سبحانه. أيوة هذا درس تعليم لهم. تعليم لهم. ينتبهون من إرادة الله سبحانه وتعالى أن نتوجه. إحنا ينبغي أن نتعلم. صح. يعني ربنا لو اجتمعت كذا لو رأى الأمة كلها يعني. كل على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله. ينبغي أن نتعلم يعني إرادة ربنا كيف تكون غالبة. نعم صحيح. تعليم هذا. فهمهم. أنه ترى أن في كل عملي إذا إرادة الله سبحانه وتعالى أراد غير ذلك خلاص. لكن مع أنه يعني ربما نفهم أن الله سبحانه وتعالى يريد بهم خيرا بدليل أنه أرسل إليهم نوحا وأرسل وأرسل يريد لهم الخير. لكن ينبغي أن يعلمهم ويعلموا. أيوة. تمام. ويتعلم. تمام. طب هنا قالوا يعني ولا ينفعكم نصحي. في الأعراف مثلا قال وأنصح لكم، وهنا يقول ولا ينفعكم نصحي. كيف نوائم بين الاثنين؟ أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. نعم. وأنصح لكم يعني هو ذكر أنه ينصح له. صحيح. ولا ينفعكم نصحي. هو السياقين مختلف. تذكر يعني إحنا ذكرنا أظن في القصة أول ما وردت في الأعراف. صحيح. أول ما وردت. نعم. فهذا في أول يعني أول الدعوة. في أول الدعوة لا يصح يعني ينبغي أن نذكر مهمته أنه ينصح لهم. لا يصح أن يقول ولا ينفعكم نصح في البداية. قال بعد تطاول الزمن. أوه إذا بينهما فترة زمنية هي مدة دعوته. هذا بعد هي. بالجدال وجادلتنا فأكثر جدالنا. فأتينا بما تعدنا. هذا الآن يقولهم ولا ينفعكم نصح. يعني نعتبرها مثلا في نهاية المطاف مثلاً أو في نهاية الدعوة. هذه في بداية الدعوة. في بدايتها لا يمكن أن يقول أنا لا ينفعكم نصحي. وإنما أنا ينصح لهم. الآن يدعوهم وينصح لهم ويعلمهم ويرشدهم. بعد تطاول الزمن وسد الأوجه يعني في الأمور في وجهه. نعم. قال هذا الأمر. هو دراسة الزمن يؤثر سلبا أو إيجابا على مسرح الكلام يا دكتور. وهكذا يعني يعني هو في أول الأمر. كما هو في أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم. وفي الآن أمر آخر تبليغ وكذا. التبليغ استمر وانتهى ونصح وفعل. صح صح. حتى قالوا قد جادلتنا فأكثرت جدالنا. وهكذا قالوا. صحيح. إذن ذاك في مقام وهذا في مقام. ذاك في بقى في بدء الدعوة. هذا المقام في عندما حصل ما حصل ما بينه. ده سليم. صح. وجادلهم فأكثر جدالهم. نعم. وقال فأتنا بما تعدنا. هكذا. الوقت المقام مختلف اصلا. نعم. لا يصح ان يكون الاتساع اللي هو الزمنيه بينهم لا يصح ان يكون وحده مكان اخرى. تمام. لا تصح. احسنت. اذا من ضمن المعول عليه في فهم اي القران الكريم دراسه الزمن السياق. طبعا السياق. الزمن والسياق والمقام ومتعلق بزمن معين. متى قيلت هذه يعني لا يصح ان يقول احدهم هو قال كذا وقال كذا. هذا خط عشواء هكذا. لا الخط لا يصح. لا يصح. طيب يعني بهذا المنطق في قوله تبارك وتعالى إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم ولا يترجعون، ماذا فيها يا دكتور من لمسات بيانية؟ هو ربكم. نعم. هو ربكم. هو الآن ذكر أمرين: توحيد الألوهية ألا تعبدوا إلا الله. نعم. وتوحيد الربوبية هو ربكم لا غير. هذا توحيد الربوبية لا تعبدوا إلا الله. توحيد الإلهية العبادة. تمام. وهو ربكم توحيد الربوبية هو ربكم حصرا. صح صح. حصرا. تمام. فإذا هنا يعني طب لماذا قال في المؤمنون أنهم ملاقوا ربهم؟ يعني ماذا يقول؟ هو في مكان آخر هو ربك. هو قال للذين ازدروهم. نعم. هم قالوا ولا أقول الذين تزدري أعينهم لن يؤتيهم الله خيرا إنهم ملاقوا ربهم. هو على الذين تزدري أعينهم. نعم. إنهم ملاقوا ربهم لكن هو ربكم ولا يرجعون. هذا للمخاطبين لمن لم يؤمن به. نعم للملأ الذين كفروا. جيد يعني نعم. الخطاب الآن الكلام مختلف. إنهم ملاقوا ربهم يتكلم عن المؤمنين الذين ازدروهم سليم قالوا إنهم ملاقوا ربهم. نعم هم بالنسبة لهم قال هو ربكم هو ربكم هو ربكم تحديدا هو ربكم ليس لكم رب غيره وإليه ترجعون حصرا إليه ترجعون حصرا ترجعون إليه لا لا حصرا لا إلى غيره وترجعون إليه لا تجعل ليس في حصر لكن فيها رجوع إلى الله فيها عز وجل فيها رجوع فيها آه. لكن ليس فيها حصر ليس فيها حصر لا ليس لا ليس في ذلك هي لا يترجعون لله حصرا لا لأحد غيره لا لأحد غيره طب ترجعون إليه لا ليس حصرا ترجع إليه ممكن ترجع إلى غيره أيضا لكن ترجع إليه اللغة تحتمل هذا طبعا وهذه قال اللغة الله وقل هو ربكم وإليه ترجعون حصرا لا إلى غيره هو تمام. ربكم حصرا هو ربكم ليس لكم رب غيره نعم وإليه ترجعون حصرا لا إلى غيره فإذا ما اتخذتم من دون من أرباب وما إلى ذلك هذا كله لن يغني عنكم من الله شيئا ليس شيء صح. هو ربكم هذا توحيد ربوبية وترجعون إليه حصرا لا إلى غيره لا بقى نصر ويغوث ويعوق كل هذه لا تنفع ولا تضر ليست أربابا هو ربكم وحده إليه ترجعون لا إلى غيره شوف ذكر بعضه وقالوا لا تذرن ودا ولا سواعا ويغوث ويعوق ونصر آلهة متعددة الآلهة دي الآلهة هو أول ناس عبد الأصنام قوم في في فيما ذكر لنا يعني في التاريخ في نعم. يعني هذا الذي ما ذكر لا يعني قد يكون قبله يعني هم أشركهم هم عبدوا أوثام نعم وبالتالي يقول لهم هو ربكم لتوحيد الربوبية وتوحيد الألوهية ألا تعبدوا إلا الله توحيد ألوهية هو ربكم توحيد ربوبية وإليه ترجعون حصرا لا إلى غيره يعني لا خمس أصنام هذه ولا غيرها تنفع ولا تضر ولا تضر جميل أم يقولون افتراه قل حقيقة هنالك أمر قل ذكرته نعم هو قال إنهم ملاقوا ربهم نعم للذين ازدروهم نعم صحيح وهنا قال هو ربكم وإليه ترجعون لم يقل تلاقونهم تلاقوا ربكم أيضا جيد يعني اختلف سليم لماذا الاختلاف ملاقوا ربهم ما يعني هكذا وهنا قال وإليه ترجعون يعني اختلف التعبير نعم حقيقة يعني الملاحظ في القرآن أنه يستعمل ملاقوا ربهم هذا ملاقوا يعني نحو هذا التعبير لم يستعمله في الكافرين ملاقوا ربهم لم يستعمله في المؤمنين مثلا فقط أو استعمله مرة واحدة في عموم الإنسان في عموم الإنسان لكن للكافرين لم يستعمل ملاقوا ربهم لو في مثال يتضح المقال يكون طيب إليه ترجعون عامة فيها مثلا لاحظ ماذا قال في الصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وقالوا أن وأنه إليه راجعون لكن أنهم ملاقوا ربهم صح راجعون عامة في جنوب جنود طالوت قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة ملاقوا الله نعم صحيح فئة كثيرة بإذن الله وربنا خاطب المؤمنين قال واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين نعم خاطب الإنسان يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه لكن لم يخص هذا الأمر بكافر هاي مرة واحدة هو خاطب عموم الإنسان فأما من عموم الإنسان يعني فأما من أوتي كتابه بيمينه يعني على الإطلاق وإذا خصص يكون للمؤمنين فقط طب وإليه ترجعون عامة عامة عامة عامة كلها يعني مو ليس خاصا بأحد يعني واستعملها أصلا شيء للعموم يعني ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون واشكروا واشكروا لله وإليه ترجعون يعني عامة هل هذه خصوصية استعمال قرآني مثلا خصوصية خصوصية لا ترجعون هناك بحوث في خصوصية استعمال القرآن يا دكتور؟ بحوث يعني واضح أن القرآن له خصوصية بالفعل تغير اللغة. نعم في خصوصية. يكسو بعض الكلمات دلالات معينة صح ويستخدم كلمات بدلالات صح معددة. هنالك من تناول هذا الموضوع؟ يعني عرضا يعني تأتي في أثناء البحوث يعني هكذا. ما رأيك في أن نخصص حلقة في قبل الأيام عن خصوصية أو مجموعة حلقات بالفعل عن خصوصية الاستعمال؟ ما شاء الله عليك أنت يعني فضلتكم فصلتم فيها القول وتلتفتون إليها بالفعل وهي تحتاج إلى علم غزير. فأن نفصل فيها القول متى يسر منها يعني لنضرب أمثلة وأدلة وتعلم الباحثين تلاميذ حضرتك عبر الشاشة كيف يبحثون في خصوصية الاستعمال القرآني هذه. محتمل إن شاء الله إذا الله ربنا. ونعم بالله بإذن الله تعالى. طيب في قوله تبارك وتعالى أم يقولون افتراه قل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. هنا يعني يعود على من هذا الكلام؟ هو قيل إن هذا الكلام هو من قوم نوح هم الذين قالوا افترى يعني افترى الوحي على الله افترى ما ذكره افترى الوحي يعني افترى أنه نبي وافترى الكلام الذي بلغ الرسالة كل هذا افتراه على الله. وقيل لا هو هذا كلام قريش يعني معترض بالقصة كلام قريش للرسول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام سيدنا محمد نعم كلام قريش سيدنا محمد أنه جملة معترضة بين القصة يعني ذكر في أثناء القصة التفت للمسألة قال أم يقولون افترى بعد أن ذكر القصة لنا فيما بعد آخر الآية ذكر أنها من أنباء الغيب تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك نوحيها إليك ما كنت تعلمه أنت ولا قومك. ففي أثناء القصة قال التفت إلهم قل إن افتريته فعلي إجرامي. هو كأن هذا رد سيدنا محمد نعم. على قومه وهو ينبئهم بقصة سيدنا نوح. هو منطوق الآية يصلح في كل رسول والرد يصلح لكل رسول كل رسول منطوق يعني كل رسول كذبه قومه ورموه بالافتراء هو لماذا كذبه قال غير يفتري على الله وليس هناك واحد له ما كذا نعم صحيح يعني لماذا كذب الرسول يقول ليس مرسل معنى أنه افترى على الله نعم فإذا منطوق الآية يصلح لكل رسول كذبه قومه والرد يصلح أيضا رد لكل من قال ذلك سليم يعني عموما لأصحاب الرسالات يعني هذا لو قيل لسيدنا محمد فسيكون هذا ردا عليه. لكن الموقف أو الموقع من آيات قصة سيدنا نوح نعم. ربما يحتاج إلى نظر لأن أنا ما أقرأها مثلا وأنا أحفظها أتصور أن هذا كلام سيدنا نوح أقول لك ولذلك هم يعني قالوا هذا يعني قسم من ذلك لأن هذا هي في سياق قصة سيدنا نوح نعم. هم يعني رموه بالافتراء كذا فقال هذا الأمر وقسم قال هي معترضة وهي تصلح للجميع. طيب لما يقول إن افتريته فعلي إجرامي أي إجرام يقصد؟ الافتراء ليس لو افترى على الله ليس إجراما هذا؟ بلى خلاص إذا إن افتريته فعلي إجرامي أنا مجرم وهكذا صحيح إن افترى على الله ليس كان مجرما؟ بلى فعليه إثم ذلك. طب معناها فعلي إجرامي إثم ما فعلت إثم الافتراء والافتراء في اللغة الكذب. نعم. بس بدون أصل ولا دليل ولا شيء يعني محض تأليف القصة هكذا من دون شيء. إذا افترى كلمة شديدة يا دكتور. نعم. لها دلالة شديدة بالفعل يعني هو جالس خيالت له بنات أفكاري أن يكون كذا عجيب يفتدي على الله الكذب. نعم. طب هنا قال إذا يعني إذا كان سيدنا نوح أو سيدنا محمد أو إذا من تنطبق عليه الآية من الأنبياء والرسل إن افتريته فعلي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون. فلماذا لم يقل مثلا من إجرامكم وأنا بريء من إجرامكم خصوصا قال علي إجرامي كان المنطق يقول وأنا بريء مما تجرمون لماذا جاءت هكذا؟ هو أصلا يعني هو أصلا اختلفوا في معنى هذا التعبير أصلا. طب فصل لنا القول حتى تتضح يعني بعدين أذكر هذه المسألة. تفضل هو قسم قال يعني أنا يعني إن افتريته علي إثم ذلك وأنتم عليكم إثم ما ترتكبون من الآثام من الإجرام وأنا بريء مما تجرمون لي عملي ولكم عملكم من يعني أنا أتحمل افترائي وأنتم تتحملون افترائكم أنتم بريئون مما أعمل وأنا بريء مما تعملون. تمام قسم ذهب إلى هذا يعني كل واحد هو أيضا ما يتصوره المنطق أيضا مقبول، كل واحد يتحمل نتيجة حمله. صح. إن أجرم فهو عليه الإثم. نعم. أنا افتريته علي إجرامي، وأنتم أيضا تتحملون إجرامكم. إجرامكم. سليم. هذا الأمر الظاهر يعني في معنى التعبير هذا. حقيقة قسم ذكروا معا آخر يحتمل. ما هو؟ قال لهم إن افتريته فعلي إجرامي. لكن أنا بريء مما تدعون، مما تجرمون في حقي. وأنا بريء، الحال أني بريء. من التهمة الملصقة إلي التي ألصقتموها إلي. وأنتم تجرمون في حقي. تنسبونني إلى الافتراء. الله. أنا بريء. معنى جميل على فكرة. يعني والآية تحتمل. تحتمل. صح. قال تحتمل معنيين. تحتمل. صح. يبقى أنا إن افتريته. فعلي إجرامي. وأنا بريء من افترائكم وإجرامي. أنا بريء بما تنسبونه إلي من هذا. جميل. إجرامكم. جميل. لفتة طيبة. تحتمل. لفتة طيبة ما شاء الله. حضرتك ترجح أيهما؟ والله المعنيين يعني صالحة. مرادان. مرادان. هو بريء يعني. نعم. لكن يبقى السؤال اللي تفضلت به، لماذا قال قل إن افترتوه علي إجرامي وأنا بريء مما تجرمون وليس من إجرامكم. هم رموه بأمر واحد وهو الافتراء على الله. صحيح. أم يقولون افتراء مو كذا؟ صح. إذن إجرام على واحد. طيب. إجرامي. لا، هم مستمرون في إجرام مختلف، ليس فقط واحد، هم مليئين بالإجرام. الله. يعني الله. ليس أمر واحد. ولو قال بريء من إجرامكم يعني أمر واحد. يا الله، إذن إجرامهم كثير. مستمرين في الكفر والتكذيب وما إلى ذلك. فهم ولهذا جاء بها بصيغة الفعل المطارئة. مش إجرامي بالإسمية وتجرمون بالفعلية. أنت رميتوني بأمر واحد وكأنه واقع محقق، مجرد افتراء كما يدعون. هم يدعون إذا أنا بريء مما ذكر. وأنت تجرمون، هو مسألة واحدة، أمور كثيرة كثيرة. فلا يمكن يقول من إجرامكم يعني في البساطة. صح صح. أحسنت أحسنت. هل في يعني في ذهن الأنبياء هذه المحاورات القرآنية يعني تحتاج إلى تفصيل قول أكثر بالفعل، اللفظة والمفردة والدلالة المتعلقة بها تتعلق عليها أحكام يا دكتور؟ صح صدق. يعني ليس مجرد رصف المباني لا هكذا لا للتعبير عن حالة دلالية معينة. لا لا لا. إذا كل كلمة في القرآن عاشقة مكانها. طيب، هنا الأمر الإلهي يخبرنا ربنا تبارك وتعالى: وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما كانوا يفعلون. وأوحي إلى نوح، لماذا جاءت بداية بصيغة المبني للمجهول؟ لما لم يسمى فعل، مع أنه في موقف آخر يقول يعني وأوحينا إليه أن اصنع الفلك. بك أظن في المؤمنون فأوحينا إلينا. يقول فأوحينا إليه، هنا يقول وأوحي، لماذا المجهول والمعنى؟ لاحظ يعني لو نظرنا في قصة نوح في سورة المؤمنون هي توضح يمكن أظن المسألة. تصدق. هو في سورة دعا رب لينصره. نعم. قال رب انصرني بما كذبون. تمام. إذن هو دعا ربه. صح. قال رب انصرني فاستجاب له رب فأوحينا، لأن دعاه. هو الفاء هنا تعقيب؟ تعقيب مباشرة. مباشرة. الله أكبر. فأوحينا. طيب. يعني من دعاه أجابه، أوحى إليه. رب انصرني. قالوا اصنع الفلك فأوحينا إليه، ما قال فأوحي إليه. زين، من الذي أجابه؟ هو دعا ربه. فدار. نعم. الله سبحانه. فأوحينا. قال فأوحينا بالمعلوم. بالمعلوم. طب هنا وأوحي لا مجهول الآن. من الموحي هو واحد والله سبحانه. لا هو الآن مبني للمجهول. لكن ناسب لما قال رب انصرني، إذن هو يريد النصر من الله حصرا. سبحانه وتعالى. قال فأوحينا. أوحينا هو من دعاه أجابه. تمام. لكن هنا ما فيش دعوة. ما في دعوة. ما في دعوة. لا ما في. وبالتالي فيش حوار. لا ما فيها. هذا في دعوة. دعا ربه فاستجاب له. فأوحينا إليها نصنع. إذ نادانا فاستجبنا له. فاستجبنا له. تفضل. فاستجبنا له. نعم. وذنون إذ ذهب مغضبا. نعم. فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إن كنت من الظالمين فاستجاب الله هكذا. إذن هنا يعني طالما يدعو يأتي بضمير المعظم نفسه الله سبحانه وتعالى لأنه يكلم الله سبحانه وتعالى لك. نعم. فإذا هو السياق يوضح يعني المقام يوضح أنه عندما دعا ربه قال رب انصرني فأوحينا إليه أجابه هو. لا مهنا أيضا وحي لكن ما جاء بالمجهول وأوحي إلى لكن المقام اختلف الآن المقام اختلف لم يدعى. أنا سأعود لحضرتك مرة ثانية بخصوص المقام مع أنه الحدث ربما يكون واحد هو هنا دعا ربه لكي ينقذه وأوحي إلى نوح أنه لا يؤمن من قومك أيضا يأتي فيها الإنقاذ والفيضان فيها والسفينة فيها. لكن بعد هذا الفصل تسمح لنا مشاهدينا الكرام مستمعينا الأعزاء بعد الفاصل نواصل ابقى وكونوا معنا. مشاهدينا الكرام نجدد لكم التحية في لمسات بيانية ومع نجدد التحية لضيفنا الكريم معالي الأستاذ الدكتور فاضل صالح السمرائي مرحبا بحضرتك مرة ثانية. مرحبا. نعود إلى النقطة التي أثرتها مع حضرتك قبل الفاصل وهي أن الموقف حالة إنقاذ من الله سبحانه وتعالى سيدنا نوح فلما يقول مع أنه الموقف واحد مرة وأوحينا مرة وأوحينا لاحظ الحقيقة هنالك أمر أذكره. تفضل سيدي. يعني الملاحظ أنه حيث جاء فعل أمر متصل بالإيحاء فعل أوحينا بالفعل نعم يقول يعني لا يبنيه للمجهول وإنما يذكر الفاعل حيث جاء فعل الأمر القرآن نعم. كله إذا جاء فعل الأمر بعد فعل الإيحاء أيوة يذكر الفاعل كل مثلا طب. وأوحينا إلى إلى موسى أن ألقي عصاك ألقي فعل الأمر صح قال أوحينا نعم وأوحينا لأم موسى أن أرضعيه فعل الأمر فعل أمر ثم أوحينا إليك أن تبع أمر ملة إبراهيم نعم ولقد أوحينا إلى موسى أن أسري بعبد أوحينا وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي آمنوا أوحيت نعم. أوحيت صح فاعل لم يبني المجهول نعم وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا مطلقا في القرآن الكريم حيث جاء فعل أمر بعد الإيحاء لا يبني المجهول تمام يعني هذا سمة عجيب يعني يا دكتور عجيب في كل القرآن ظاهرة طيبة يعني نعم وهنا نخرق نفس الشيء فأوحينا إليه نصنع صح جريا على سنن القرآن في هذا التعبير كله في القرآن الكريم كله حتى ما تحتاج إلى حتى ما نقول مصادفة يعني كله أحدهم يقول الكلام يتغير انظر في هذا الموقف مع أن الموقف ربما يكون واحد لكن الفعل متغير وما فهم القرآن يقول هذا ما فهم القرآن والذي قال أوحينا وأوحي قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن ما يأتي بعد لا يناقض هذا يعني اللي هو ربنا سبحانه وتعالى أوحي إليه نعم مع أن اللغة العربية تقبل هذا وتقبل ذاك يعني تقبل المعلوم والمجهول وإذا كان الفعل حتى بعدها لكن لماذا يميل هل لنا أن نسأل لماذا يميل القرآن الكريم إلى صنع خصوصية خاصة به هو أيضا لا شك أنه لما يذكر فعل أمر ربنا سبحانه وتعالى يذكر نفسه لنعرف الآمر من هو الله إذن هذا مقصود لذاته طبعا. صح أحسنت هنا قربنا بما كانوا يفعلون مع يوسف فلا تبتئس بما كانوا يعملون فلماذا يفعلون ويعملون الفرق يعني حين لن يؤمن من قومك وقال لن يؤمن حتى حدا وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن جاء بحرف الاستقبال يعني حتى سد طريق الإيمان لا بحرف الاستقبال يعني انتهى إلا الأمر من قد آمن خلاص بعد الأمر حدش يؤمن ثاني خلاص ما حد يؤمن ثاني فلا تبتئس شيء مرعب على فكرة بالمناسبة يعني فلا تبتئس بما كانوا يفعلون من استهزاء وتكذيب يبقى نعم. السؤال في يوسف فلا تبتئس بما كانوا يعملون لما يفعلون يعملون العمل الحقيقة هو يعني أيضا من الملاحظ في القرآن الكريم نعم أنه يستعمل الفعل فعل مع الإهلاك لم يستعمل الفعل عاملة. وفي فرق بين فعل وعاملة؟ فعل أعم. الاثنين يدلوا على حدوث شيء أو عمل شيء؟ لا أقول بس واحدة أعم من الآخر. فعل عم. أعم طبعا. فعل أعم. من الجماد وغيره من عاملة. يعني في عموم يعني سواء كان بالنسبة لهؤلاء الذين يعاقبون أو لله سبحانه وتعالى عندما ينسب الفعل يا سيد. أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ لم يقل عاملة. صح. بما فعل السفهاء. أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ صفة الذم أيضا. فعل. في مثل هذا في العقوبات في الإهلاك في الإهلاك يستعمل فعل. سواء هم فعلوا أو ربنا يستعمل لنفسه أيضا في عقوبات الأمم أهلاكم فعل. ألم تر كيف فعل ربك بعاد وبأصحاب الفيل؟ ألم تر كيف فعل ربك أصحاب الفيل؟ وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا كيف بهم فعلنا. الله. وضربنا لكم الأمثال. ألم نهلك الأولين ثم نطبعهم الآخرين كذلك نفعل بالمجرمين. عامة هذه. أحسنت. عامة. فهذا في السياق كله لما قضى فعل. طبعا عجيب. مع أننا لا نلتفت إلى فعل وعمل عمل، المهم أنه كله شيء اتعمل خلاص. فعل عمل، المهم أنه ما حصل حصل. صح. إحنا نلتفت لكن هذا بلاغة القرآن وبيان القرآن. نعم صحيح. أخوة يوسف ما لا تأخذ لا بأس. هنا يصدر أيضا الأمر الإلهي لسيدنا نوح عليه وعلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. ويصنع الفلك على الآية الكريمة. معنى قوله تبارك وتعالى بأعيننا ووحينا، هو نلاحظ أيضا حقيقة كلام السؤال لطيف. بارك الله. هو كيف بدأ؟ قال يعني واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. هو بدأ بما فيه النجاة، صنع الفلك يعني، وقدم على مصير الظالمين ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون. إذن قدم نجاة المؤمنين، اصنع الفلك هو سبيل النجاة، هذا النجاة بما فيه النجاة. نعم صحيح. على مصير الظالمين يعني حكم الاثنين، حكم لهذا بالنجاة وهذا بالغرق. ذاك بالكلام ما تقدم، قدم الفلك على هذا قبل إغراقهم. صح. وقال لا تخاطبني. صح. فبدأ هذا حقيقة من هنالك ظاهرة في القرآن الكريم، إضاحة يقدم نجاة المؤمنين على إهلاك الكافرين. يعني هنا قال هكذا في آية أخرى فأنجيناهم ومن معه الذين في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا. فنجيناهم ومن معه في الفلك وجعلناهم خلائف وأغرقنا الذين كذبوا. مو فقط بقية الأنبياء، فلما جاء أمرنا نجينا صالحا والذين آمنوا معه وأخذ الذين ظلموا الصيحة. صحيح. شعيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه وأخذ الذين ظلموا الصيحة. يعني يبدأ بنجاة المؤمنين لأنها أهم. ليطمئن قلوبهم المؤمنين وهم يحفظهم. لأن نعم. هو يحفظهم ربنا مؤمنين يطمئن عليهم. يعني عزيزين ربنا سبحانه. صح. آمنوا به سبحانه يحفظهم يحميهم أولا. نعم. يبقى السؤال بأعيننا ووحينا. بأعيننا يعني برعايتنا وحفظنا. طيب يبقى السؤال، يقولون لماذا جاء بالجمع؟ ويقال للدلالة على تكثير الحفظ وديمومته. على تكثير الحفظ كأن له عينا تحفظ. كثرة مثلا كثرة الحفظ وديمومة الحفظ. فجاء بالأعين جمع ووحينا. وحينا وحي مفرد تعليمنا لك طبعا. الله. كيف تصنعها؟ الحفظ لك كثير في مقابل تبليغ هذا الوحي. وحق قسم قال أعيننا يعني الملائكة لأنها تحفظ أيضا. الملائكة أي قال لأن يحفظونه من أمر الله. صح. قالوا أيضا يعني الملائكة أيضا هذا. بس الأمر صدر من الله سبحانه وتعالى هنا، واصنع الفلك بأعيننا برعايتنا. إذن الكلام لله سبحانه وتعالى كله متصل. نعم. تمام. ووحينا أي تعليمنا لك كيف تصنعها، كيف تصنعها أنت. القوم، مش الوحي الرسالة التي يبلغها إلى قومه. لا هو وحي كيفية صنع السفينة. إيه نعم، لأن هو أعيننا، هو أيضا ينبغي أن يحفظ من هؤلاء إذا أساء إليه وهو يعمل. نعم. قد يمنعونه من العمل. قلب أعيننا، قلب أعيننا ورعايتنا، أنت نحفظك. طب ووحينا، نحفظك صح، ووحينا يعلمه كيف، نعلمه كيف تصنعها. لهذه أول مرة يصنعها كله، ما كانش موجود قبل كده. لا الظاهر ما كان موجود، ما كان موجود، ما كان موجود. الجبل وهذا سيأتي بقى سخروا منه، قال كلما رأى علي مرء من قومي سخروا منه. ماذا يصنع بالفلك في الجبل يعني، كما سيأتي. طب نعم. ولا معذرة سيدي، ولا تخاطبني في الذين ظلموا. لماذا يعني سموهم هكذا الذين ظلموا، وليس مثلا ولا تخاطبني فيهم مثلا؟ طبعا لا تخاطبني يعني لا تراجعني فيهم، لا تطلب إمهالهم أو ما إلى ذلك. لا تخاطبني يعني لا تطلب إمهالهم، لا تطلب تأخير العذاب عنهم. كان ممكن يطلب هذا يعني من قواعد النبوة أن يرضى، محتمل مثل إبراهيم. إن فيها لوطة ما أدري شيء يعني. نعم. يعني هو حتى قال إن ابن من أهلي يجادلنا في قوم لوط سيدنا إبراهيم، فيحصل يقول يا ربي إنهم لعلهم يؤمنون، لعلهم كذا، لعلهم رحمة بهم أيضا، رحمة بهم. قال أنت لا تخاطبني في الذين ظلموا، مو فقط شيء مخيف يا دكتور. إيه؟ وذكر صفتهم، ما قال الذين ظلموا، لأن هو هذا ذكر الصفة التي تستدعي إهلاكهم. بما كانوا ظالمين، الذين ظلموا من؟ هو جعل مطلق عموما لأنفسهم ولغيرهم. الله أكبر. طبعا ولذلك لم عجيب. لم يذكر صفة معينة أو قيد معين. ظلموا في كذا، ظلموا في كذا، صنعوا كذا، ظلموا عامة صفتهم. فهو ذكر الصفة التي تستدعي إهلاكهم، هذه الصفة توجب عقوبتهم، لا تستجد أن تستشفع فيهم. صح. ولذلك ذكر، لو قال فيهم أمر، لكن لما ذكر الصفة هذه صفة يعني عدم الشفاعة في أي إنسان ظالم مثلا. ممكن تأخذ على عموم اللفظ أم بخصوص السبب لهم هنا؟ الظالم قد تدعو له بالهداية أو أو أو تأمر تطلب منك أن هلك الظالمين كذا. نعم صحيح. طيب، وإذا كان الأمر أن الله سبحانه وتعالى يعني قال ولا تخاطبني، بأن الأمر منهي من قبل الله سبحانه وتعالى لهم وحكم عليهم بالغرق. نعم. قال إنهم مغرقون، ولماذا لم يقل مثلا سأغرقهم؟ لا الأمر انتهى الآن بالنسبة يعني، مثل إن هو لسه هاي يحصل حضرتك. صح، لم يقل يعني. صح لكن كأن الأمر انتهى الآن، جاء بالاسم عند الله سبحانه وتعالى. إيه، كأن الأمر خلاص بعد انتهى، يعني كأن الأمر انتهى عند الله. هو في فرق إنه يعبر يقول مثلا بالاسم أو بالفعل التعبير إني جاعل، إني سأجعل، طبعا سأغرقهم، إنهم مغرقون، هل في فرق في هذا؟ طبعا، لأن هذا ذاك يدل على الثبوت، وكان الأمر قد حصل. إحنا بالاسمية أم بالفعلية؟ بالاسمية. بالاسمية ثبوت والتحقق انتهى. الأمر انتهى. يعني أنت تقول تسأل فلان، تقول تعتقد أن فلان راح ينجح، تقول لك هو ناجح، هو حتى صار امتحان، تقول هو ناجح، كيف هو ناجح؟ لأن هو أنت مطمئن إلى أن هذا الأمر منتهي، هذا هو لا يسأل عنه أصلا. الله أكبر. هذا لا يسأل عنه. وكأن إنهم مغرقون، سبق الحكم وانتهت القضية. انتهى، لا خلاص مغرقون هم. الله أكبر. هو مغرقون أحيانا. ولكن سأغرقهم ربما يكون في كلام أيضا. لسه ما حصل. ما حصل. لكن نعم. الأمر كأن الأمر انتهى. لأنه أحيانا يعبر هو، لأن اسم الفاعل أحيانا يراد به الماضي، وأحيانا يراد به المستقبل. نعم. وأحيانا يراد به الحال. لكن مغرقون اسم مفعول أم اسم فاعل؟ اسم فاعل. مغرقون اسم مفعول، هو الصفة، هذه الصفة اسم فاعل. اسم مفعول نفس هذا. نعم. تدل على الثبات والدوام، يعني كأن الأمر حصل، انتهى. انتهى. الله أكبر. يعني تقول لهذا فلان راح يخسر تجارة، تقول له هو خسران، وبعد ما بها هذا وخاسر، يعني كأن الأمر أنت مطمئن. مقدمة أعماله توحي بإصدار الحكم هذا. هكذا. سابقة أعمالي لا لا لا لا تبشر بأي خير. لا إله إلا الله. إذا سيدنا نوح حال ركوب السفينة مع الذين آمنوا كان يعلم نهاية الذين تخلفوا. طبعاً. الأمر منتهي. منتهي. تستمر القصة في الإخبار، ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. الآيات الكريمات هنا ويصنع الفلك، ويصنع جاء بصيغة المضارع، مع أنه الفعل حدث في الماضي فلماذا حضرتك؟ هذا يمكن احنا في اكثر من مناسبه سابقه ذكرنا يسموها حكايه الحال. حكايه الحال، نعم. نعم، يعني تذكر امر سبق ماضي تذكره بالفعل المضارع فعل الحال، يعني تنقله الى المشاهدين هذا كانما هو الان يحدث لحظه التكلم هكذا. كانه قال يعني قل فلما تقتلون انبياء الله من قبل صح، وهم قتلوهم ياتي بالمضارع تقتلون بالمضارع حتى يذكر في السيره اللي يعني لان هذا الامر المهم هذا نعم. يؤتى به بالفعل هذا المضارع دلالة على استحضار الصورة وقت الحديث لأهميتها، مع أنه يتغير في الفعل بعدها مباشرة وكلما مر عليه. نعم، يعني مر بالماضي صح، مش يمر بالمضارع، مع أنه ليصنع يبقى يمر بالمضارع الآن، فلما يتغير الذي بعده الآن. هو ده يذكر الصنع اللي هذا مستمر، هذا صنع الفلك مستمر بالصنع، حتى هو قسم قال يعني التقدير أخذ يصنع الفلك، يعني لما قال أو طفق يصنع الفلك قسم يعني هكذا يقدر على تقدير لكنه عدم التقدير حقيقة أولى. لماذا؟ يعني لماذا أولى؟ لأن لو قدرت أخذ يصنع الفلك أنت راح تحيله إلى بداية العمل. صح، أخذ يصنع الفلك. حينما كلف به اصنع الفلك بعيوننا، أخذ يصنع بداية. تمام، الآن أنت يعني أحاله إلى العمل المستمر وليس إلى بداية العمل. صحيح، يعني هو دخل في دولاب العمل المستمر فيه حتى هذه اللحظة. تمام، ويصنع الفلك. طيب أحسنت. وكلما مر عليه ملأ، يعني مر عليه وليس مر به، مع أن القرآن الكريم يستخدم مر به، وإذا مروا بهم يتغامزون، فلماذا يأتي بحرف الجر على مع مر؟ إن مر به أم مر على؟ لا، هو الآن هذا الكلام يدلنا على أنه سيدنا نوح لا يصنع في طريق المارة، وإنما في مكان متنحي أخفض من المكان مر عليه على للاستعلاء، منخفض يعني ليس في، وهم يمرون من علوه هكذا، وهو مكان متنحي عنهم. نعم، في مكان هكذا، وهو هم يمرون عليه وهو يصنع ليس في الطريق. وأنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل. نعم، بينما مروا بهم يتغامزون. لا، هم بيناتهم في مستوى مرور واحد، مستوى واحد. جميل، مر عليهم. تمام. طب يعني ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قوم سخر، يعني كلما، جواب كلما هذه أين يا دكتور؟ سخروا من أم قال إن تسخروا منا؟ هو أين جواب كلما؟ هو أيضا قالوا يحتمل ماذا وماذا؟ يحتمل كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا. تمام، كلما مر ملأ يسخرون منه سخروا منه. قال إن تسخروا منا فإننا هذا استئنافية، جملة استئنافية، جملة استئنافية. إيه، قال إن تسخروا منا. طيب، لكن هو قالوا يعني قسم ذهب إلى هذا، كل ما مر عليه ملأ سخرون. القسم الثاني، كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه. قال يعني كلما مر عليه ملأ ساخر قال إن تسخروا منه. يعني جواب كلما ممكن تنفع سخروا منه، وممكن تنفع قال إن تسخروا منه، لكن المعنى يعني يتغير يتغير. لأن دلالة كلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه، مو هكذا؟ يعني كل ما يمر ملأ يسخر منه. لكن هو ليس بالضرورة يرد على كل ساخر قال أن تسخروا منه. نعم، ليس بالضرورة، نبات يتركهم على التقدير هذا. قال ومرات يرد، مرات يرد، وهنا قال استئنافية. طيب الأخرى، كلما مر عليه ملأ ساخر قال، يعني تقال كلما مر عليه ملأ سخروا منه رد، قال إن تسخروا منه. هو لا يترك ساخرا إلا رد عليه، إلا يرد على كل واحد يسخر منه. كل واحد يعني لكن ليس بالضرورة أن كل واحد كل ما يمر ملأ يسخر منه، كل ما مر عليه ملأ ساخر. صح صح. حضرتك تميل إلى أيهم يكون الجواب؟ لا، هو ربنا لو أراد أن يعين الجواب بالتحديد كان ممكن يقول كلما مر عليه ملأ من قومه يسخرون منه قال، لو قال هكذا كان قال قطعا، لو قال كلما مر عليه ملأ من قومه يسخرون منه يقول هكذا قال هكذا. لكن هو الآن هذا التعبير يحتمل الأمرين. لماذا هذا الاحتمال؟ يعني لماذا هذا الشيء مقصود لحد ذاته؟ نعم نعم، هو يعني أراد حقيقة الأمر، وهو أنه لا يمر ملأ إلا سخر ولا يترك سخرا إلا رد عليه، وهذا لا يحتمل إلا هذا التعبير. الله، أبدا لو غير ما يعني جمع الاثنين بهذا التأكيد. لا يمر عليه ملأ إلا سخر. قل مثلا معذرة، قل لما مر عليه ملأ يسخرون منه قال. لا، فأيضا راح تكون عند الملأ غير الساخر، لا يعني ملأ غير ساخر، ملأ غير ساخر. لكن هذا التعبير يجمع الاثنين، وكل ملأ يمر عليه لابد أن يسخر منه، وهو لابد أن يجيب. الله، لا يترك ساخرا إلا رد يعني عليه. عموم مرور الملأ والسخرية وعموم الرد منه على كل ساخر، هذا التعبير يجمعهم. سبحان الله. لو غير أي شيء يعني لو يعني جاء بتعبير يعين لا راح يجمع المعنيين، والاثنان مقصودان. الاثنان مقصودان. طب إذا يعني بهذا المنطق، بنفس المنطق، يجوز لنا وكلما مر عليه ملأ من قومه سخر من، هل نسأل أنه كان بمر عليه ملأ من غير قومه؟ هو مرسل إلى قومه، هو كان عنده أمن الأرض لل هو قومه، هو قوم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه. إلى قومه، هو كان في قوم غيرهم أصلا؟ الله أعلم. مش هو أبو البشر؟ هو أبو البشر الثاني، مش كده؟ أبو البشر بعد أبينا آدم يعني. نعم. طب في قول تبارك وتعالى إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون، إن تسخروا جاء بصيغة المضارع مع أن الأمر حدث بالماضي. إن سخرتم يعني. نعم، هم هو دل على استمرار. حتى قال سخروا منه، يعني هم سخروا منه، وقال كلما كلما مر سخروا، يعني إذن تسخروا. إذن معنى أنه لما قال كلما تبدي استمرار دوام. صح، فقال تسخروا منها، معنى أنهم هو دوام السخرية. مو إن سخرتم، وإنما دوام السخرية والاستهزاء هكذا. نعم. دائمون عليها، مناسب يعني. تمام. طب قال إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم، مع أنه قبلها قال سخروا منه. فأنا لو قرأ القرآن هتصور مثلا لماذا لم يقل إن تسخروا مني، قال سخروا منه، فلماذا يقول مني؟ هو كانوا إذا رأوه سخروا منه، وإذا رأوا المؤمنين سخروا منهم. سخروا من الجانبين، من الجانبين في آن واحد، في آن واحد، فهو رد عدم جماعهم الحالتين، وكأنه يذب عن المؤمنين. نعم، عنه وعن نصاد المؤمنين. نعم، جميل. فقل فإن نسخر منكم كما تسخرون. نعم. لو قلنا أنها بصيغة المضارع فلماذا لم يقل في المستقبل سنسخر، باعتبار أن الشيء سيحدث في المستقبل يعني. نسخر فعل مضارع يدل على الحال والاستقبال كده. تمام. لا، هو أيضا محتمل أنهم أن المؤمنين يسخرون من يعني من الكافرين في الحال، لأنهم لا يعلمون ماذا سيحيق بهم. نعم، يعني هؤلاء يسخرون ولا يعلمون ماذا سيحيق بهم، هؤلاء أولى بالسخرية. ترى واحد يلعب ويلهو ويلعب ولا يعلم ماذا أنت تعلم ماذا سيحيق به، ماذا سيحيق، وهو لاهي عابث، هو لا يعلم، وهو لا يعلم. فهؤلاء يعني يستحقون السخرية. صح، فهم يسخرون منهم الآن ويسخرون منهم في المستقبل عندما يغرقون، ويسخرون منهم في جهنم. ومن أمن بنوح كان يعلم أنه كانوا يعلمون أنه سوف يحرق. طبعا. طبعا. بلغهم. لا إله إلا الله. ولهذا قال فإنا نسخر، مش سنسخر. يسخرون منهم الآن وعندما يغرقون وفي جهنم، في المراحل كلها. كلها. ولو قال سنسخر يخلصه للاستقبال. للاستقبال. ليس الآن. ليس الآن. أي دقة هذه؟ كلامك حلو، لكن انتهى وقتنا في هذه الحلقة، لكن لقاءتنا مع فضيلتكم لن تنتهي أبدا مع لمسات بيانية في القرآن يا دكتور، فنلتقيك في الحلقة القادمة بإذن الله تعالى.